وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا

يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله قَوْمٍ